لأنه برضاهم. تقول به برضاهم. لأنه. لأنه برضاهم وهم أهل الحق، ولو شاءوا لانتظروا، فلما رضوا بالتعجيل والصلح على بعض حقهم صار الحكم على ما رضوا به، والله أعلم. أهم شيء يتحقق أن الحمل موجود في نواة الوالد. الآن لو ماتت امرأة، لو مات زوج عن امرأة حامل، يرث ولا ما يرث؟ إمات امرأة في السنة السادسة. لا أنت تقصد هذه تحقق الحياة قصدك؟ حياتي. لا هذه في مسألة اللي ميراث منه. ميراث منه. أي ميراث من الحمل. ولا الحمل إذا الشرط بالنسبة لإرث الحمل أن يتحقق وجوده حين موت. المرض. حين مات الميت هل الحمل موجود في بطن أمه مخلوق ولا لا؟ ولو كان علقة. يعني إذا أتت به ستة أشهر فما دون هذا واضح. هذا واضح. أنت أشكل عليك إذا استهل المولود الحديث هذا في الإرث منه. في الإرث منه. من نفس الحمل. في الإرث من نفس الحمل. لأنك هنا إذا أنت تورد الحمل ثم تورد أحدا منه. واضحة المسألة دي؟ طيب كيف تصور الإرث منه؟ هلك هالك عن إنسان مات عن زوجة أرجح حيا نعم يرث ثم ورث. من اللي يرث مثلا في المثال؟ من يتصور إذا تحقق الحمل ورث وإذا لم يتحقق لم يرث؟ ها لا يتصور أن الأم لو هلك عن زوجة زوجة حامل وعم زوجة حامل وعم قدرنا أن لو خرج هذا الحمل ميتا وش حكم الباقي العام لو خرج حيا إذا ذكر خرج حيا أو ذكر فالمال له وحينئذ تكون المسألة هلك هالك عن أم إذا مات إنسان حمل في بطن أمه خرج حيا ثم مات استهل فرق ثم مات أول نقص مسألة موت الأب نقول زوجة وابن الزوجة الثانية والباقي الابن ثم أقسم نصف الابن على من؟ على أم وعم أحيانا يكون وجود الابن حياته يمنع ما زكاه الآن يعني لكن ما زكاها من قبل